لو سألني الصبح عنك وش بقول، ولو سألني الليل عنك لا لفا. توزيع مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي، للتواصل جوال رقم 0504163123، فاكس 0096612875792.